السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن الكنفذ فقال: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الايه. فقال شيخ عنده: سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: شكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثه من القبائح. فقال ابن عمر: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. اخرجه احمد وابو داود واسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلاله والبانها. اخرجه الاربعه الا النسائي وحسنه الترمذي. وعن ابي قتاده رضي الله عنه بقصه الحمار الوحشي فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اكل الضب على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. اخرجه احمد وصححه الحاكم واخرجه ابو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. بعد هذه الاحاديث تتعلق بالاطعمه من حديث ابن عمر في القنفذ. القنفذ معروف وصاحب الشوك. قال: سئل ابن عمر عن ذلك فقال فقرا قوله تعالى: قل لا اجد فيما هي محرم على طعام يطعمها الايه، يعني انه لا باس به لانه الاشياء المعفو عنها. فقال شيخ عنده: إن سمعت أباه يقول إن الرسول قال سئل عن قال إنه خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان الرسول قال ذلك فهو كما قال. ابن عمر لم يصدق الشيخ بل قال: إن كان ما قال إن كان قاله النبي فهو كما قال. حيث رواه أحمد وأبو داود قال المؤلف وإسناده ضعيف. وذلك من أجل الشيخ، إن هذا مبهم لا تعرف حاله ولا عدالته، فلهذا ضعفه العلماء. قال البيهقي رحمه الله: انه لم يعرف الا من هذا الطريق. هكذا قال الخطابي انه ليس بذاك. المقصود انه ضعيف الاسناد، لان قاعده عند اهل العلم ان الاسناد اذا كان فيه مبهم يكون ضعيفا حتى يبين هذا المبهم وانه عفو. والقنفذ كباره يقال لها النص، يقال لها الدلدل، اذا تاكل النبات تاكل الحشيش ترعى مثل الغنم واشباهها والظبع. فالصواب انه حل، هذا الصواب فيه. والعلماء اختلفوا منهم من اباحه ومنهم من كرهه ومنهم من حرمه، والصواب قول من قال بالاباحه لان الاصل. الله جل وعلا يقول: كل الذي خلق لكم ما في الجميع. فالاصل في الحل الا بدليل. وقد لاس ان الخبره في هذه الدابه فقالوا انها لا تاكل الجيف وليس من شانها الا تاكل الزرع او النبات، لان من جنس الظباء واشباهها والارانب واشباهها. الحديث الثاني حديث الجلالة، يعني جلالة وألبانها. جلالة فعالة مبالغة، وهي تأكل جلة وهي العجرة النجاسة. الرسول نهى عنها وعن ألبانها، حديث عبد الله بن عمرو عن ركوبها، فدل ذلك على تحريم أكلها وركوبها، ولعل السبب في ركوبها والله أعلم إن ركوبها قد يفضي إلى بقاء استعمالها وتساهل في أمرها، أو يفضي إلى تلطف بعرقها فتركب عارية، أو لحكم أخرى والله أعلم. المفروض أن الواجب عدم أكل لحمها ولبنها حتى تحبس، هذا هو الأصل في النهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لها لا يتنينون. قد جاء في هذا عدة أحاديث تدل على النهي عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها حتى تحبس. اختلف العلماء هل المراد بذلك اكثر الطعام او كثير، على قولين. منهم من قال اذا كثر نهي عن لحمها حتى تحبس، وجزم جماعه من العلم بان المراد الاكثر، اذا كان غالب طعامها النجاسه لم يجوز شرب لبنها ولا اكل لحمها حتى تحبس. اما اذا كان قليلا فانه يكفر، لأن قل الدواب أن تسلم من ذلك. فإذا كان ما تتعاطى من ذلك قليلا فإن الطيب يقضي عليه، طعامه الطيب وشرابه الطيب يقضي عن ذلك ويغتفر. طعام إذا كثر صار هو غالب طعامها هذا حينئذ هو محل حبسها. كان ابن عمر يحبس الدجاجة 3 أيام حتى تطعم الطيب الماء الطيب والطعام الطيب ثم تذبح. قال بعض الفقهاء في الشاح 7 أيام وجاء في بعض الروايات من عبد الله بن عمر في البعيد 40 ليلة. هذا ينظر فيه فإن ثبت الإسناد لم أقف على إسناد له صحيح لكن متى ثبت الإسناد فتبعوا إلى عميته وإلا فالواجب أن تحبس القدر الذي يظن ويغلب على الظن أنه يطيب لحمها ويطيب لبنها 7 أيام 10 أيام أقل أكثر حسب ما يراه صاحبها ويتهيد فيه أو بالتشاور مع الخبرة فيه. فإذا أطعمها الطيب وسقاها الطيب ذبحت بعد ذلك وأكل. أما الدجاجة فهي أخف لأن الطير الدجاجة خفيف تكفيه الثلاث كما قال ابن عمر. والحديث الرابع حديث ثالث حديث أبي قتادة في قصة الصيد صيد الحمار الوحشي. تقدم أن الصيد يباح أكله للمحرم إذا كان ما صاده ولا صيد لأجله. ويدل الحديث على أن الحمار الوحشي من الطعام الطيب من الحلال من المحرم الحمر الأهلية خاصة. ومحور الوحش فهي حيوانات لها من لا نقوش في جلدها ولا جمال وهي ليس من جنس الحمر الأهلية فهي مباحة وصيد عند أهل العلم. بل صادها أبو قتادة وأكل من النبي عليه الصلاة والسلام وأكل من المسلمون. لكن المحرم إنما يأكل منها إذا كان لم يصيدها ولم يساعد عليها. أما إذا صاد المحرم الصيد أو عانى عليه أو صيد لأجله فإنه يمنع من ذلك. والحديث الرابع حديث إيش؟ حديث أسماء قال نحرنا على رأسا فأكلناه هل يدل على حل الخير؟ تقدم الكلام في هذا وأن الصواب أنه حلال وهذا اللي يعرفه الجمهور. ساد في رواية في الصحيحين ونحن بالمدينة. المقصود أن هذا يدل على أن حل الخير أمر معروف عندهم بعد الهجرة. ولهذا تقدم في حديث جابر أن الرسول أذن بلحوم الخير فحل فالخير حل عند جمهور أهل العلم. وأما ما احتج به من حرم الخيل من حديث خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنهم الحمر الأهلية والبغال والخيل هو حديث ضعيف من رواية صالح بن يحيى بن قدام وهو لا يحتجون. المقصود أن سنده ضعيف عند أهل العلم. الصواب أن الخيل حل وعند العامة يقولون يحل مقخرها لا مقدمها لأن مقدمها تلقى بالجيوش ويقاتل به الناس وهذا لا أصل له. هذا من كلام العامة لا أصل له. فالخيل حل كلها رأسها ومقدمها ومؤخرها كلها حل كالإبل والبقر والغنم ونحوها ما مشي كذلك عبد العباس أن أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أن هذا يكره على الحرام قال لا فأخذه خالد وأكله على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام هو من الحلال أيضا وفي الإجماع ولا عبرة بخلاف من كره أو احتج في بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب لأنه مسخ أو الرسول نهى عنه كل هذا لا صحة له. وأما حديث المسخ وما قيل فيه فهو المسخ قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسخ لا يعيش ولا ينسل. فالصواب أن الضب حل بالنص السابع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث عن العمال التيمي في الضفدع فيه أن طيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع تتخذها للدواء فنهى النبي عن قتلها. هذا يدل على أن الضفدع لا تقتل ولا يجوز جعلها في الدواء ولا أكلها لأنها مستحبثة والرسول نهى عن قتلها وإباحتها تفضي إلى قتلها كما تقدم في حديث ابن عباس يعني النملة قتل النملة والنحلة هكذا هنا. وكذلك احتج العلماء أيضا بالأمر بالقتل على تحريم المقتول فيما يتعلق بالخبث كما أمر النبي بقتل الحية والعقرب والفأرة والغراب. قال العلماء لما قتل في خبثها وشرها فتحرم. الله أعلم. نعم راح لا يحصل أمور هذا العسل نعم إحنا لا تقتل نعم إذا ضر الضفدع أو النمل المضر يقتل أو المضر يقتل نعم لا تبعي إذا أراد يقتل صار على الناس يقتل نعم إذا كان يتغذى على النجاسة منذ الصغر حتى يحبس يحبس المدة المناسبة. نعم

المرض حديث كذلك رواية عدي المعراض. المعراض هو الرمح ونحوه, إذا صاد بحده أبيح والحربة, مثل السيف إذا صاد بحده, فإذا صابه بثقل جنب المعراض لم يحل لأنه وقيد, والله حرم الموقودة. الموقودة هي تطرد بحجر أو بخشبة فتموت, هذه قال لها وقيد, قال موقودة فلا تحل. وإذا ضربه بعرض الرمح صار وقيدا, وإذا ضربه بالحد حربة اللي فيه وفسق فيه وقتله حل له ذلك, فإن وجده حيا لم يمت حياة مستقرة ذبحه. هذه خامسة حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول سئل عليه الصلاة والسلام قوم يأتون باللحوم قال لا ندري ألك رسول الله عليه أم لا, قال كلوا وسموا وأنتم وسموا. فرفض الآخر أن قوما حديث عهد بكفر, يعني إسلامهم جديد, يردون اللحوم إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا أنتم سموا الله وكلوا, هذا يدل على أن المسلم الأصل في ذبيحته الحلال حل. فإذا أهدى إليك المسلم وإن كان عربيا وإن كان حديث عهد بالإسلام فإنك لا تسأل, تأكل سم الله عليها أنت وتأكل, ولا تسيء الظن بأخيك حتى تعلم أنه لم يذبح ذبحا شرعيا. وهكذا ما يأتي من بلاد أهل الكتاب حكم لا يأتي من بلاد المسلمين أو من الأعراب أو من حدثاء العهد الكفر يسمي الله ويأكل ما لم يعلم أنه وقيل أو مخلوق فلا يأكل, لأن ما لم يعلم شيئا يحرمه. فإذا علمت أن أخاك المسلم ذبح غير شرعي فلا تأكل وإن كان مسلما أو كتابية لا تأكل حتى لا يأكل هناك ما يحرمه عليك. أما إذا اشتبهت الأمور فالأصل حل. فالمعنى الأحوال ثلاث, إحداها أن تعلم أنه ذبحه على وجه الشرعي هذا لك لا في حله, الثاني أن يشتبه ولا تدري وحدث أحد بكفر أو أهل الكتاب أو جفاة من المسلمين والأعراب هذا يحل لك أيضا الأصل حل والإباحة. الحالة الثالثة أن تعلم أنه ذبح غير شرعي, خنق خنق أو ضربه من حبل العصا حتى مات أو ما أشبه ذلك فهذا لا تأكل سواء كان مسلما أو كتابيا, لأنك علمت أنه محرم فلا تأكل. والله قال فجب عليكم ميتة والدم والحمر الخنزير والمهلة اللابقة والمنخنقة والمقعودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الآية. فالمنخنقة هي تخنق بالحبل, زي يكون مربوطة في حبل يخنقها الحبل حتى تموت, أو يضع الطفل فيها حبل يخنقها أو غير الطفل فتموت, هذه منخنقة. والمقعودة ما يفضى بالحجارة أو بالجبة أو بالأخشاب أو بالأشياء ثقيلة حتى تموت. والمتردية ما تسقط من جبل أو من سطح بيت أو من درجة فتموت. والنطيحة ما تنطحها أختها من عادة الكباش والنعس ورب الخيران وأشباه تناطح, إذا قتل بعضها بعضا حرمت النطيحة وهي المنطوحة التي قتلتها صاحبتها. وما أكل السبع كذلك, إذا أكله السبع وجدته ميتا حرم. وما ذبح النصب ما ذبحه الكفار لأصنامهم حرم لأنه مهل به لغير الله, هذه كلها مما حرمها الله جل وعلا. حديث السادس حديث عبد الله بن مغفل المزني صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرش قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا ولكن يكسر السن ويبقى العين, هذا فيه النهي عن الخرش. والخرش النبط بالحجارة بالأصابع كالنوى والحجارة الصغيرة تنبط بالأصابع, النبي نهى عن هذا لا يجوز لأنه قد يقع في عين إنسان قد يكسر سنه قد يؤذيه, لأن بعض الناس قد يكون قويا فيؤثر. الرسول نهى عن هذا, وكان قريب لعبد الله المغفل رآه يخرف فنهاه عن هذا, ثم رآه يوما آخر يخرف فقال ألم أكن نهيتك وأخبرتك أن رسول نهى عن هذا لا كلمتك أبدا, ثم تعود تخرف لا كلمتك أبدا. المقصود أن الواجب على من سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه الواجب عليه الامتثال والتأدب. نعم نعم من حديث عدي أنه إذا سمع حاضر ومبيح يغلب الحاضر. نعم بحوض. من هذا قول وجدت غريقة في الماء فلا تأكل. ذلك في الرواية فإنك لا تدري أنه قتل أم سهمه إذا سقط في الماء، ولا تدري هل مات بسهمك أو مات بالماء لا تأكل، لأن السبع. أما لو سقط ميتا عرف أن السهم قتله لا يضره الماء. نعم. قد يقال ان يحرق السبال لانها خاليه من السلف على رايه يقول ان القياس قد يقيس على تراثه من الغنم والعباده يجيز هذا الشيء كما يجيزون تراثه من دون غيره ذكره ابن عبد البر ذكره جماعه اخرون من العلم ولكن فيه نظر هذه يقولون انها مفيده جيده تنفع يعني استعانوا بها على مصالح المسلمين قد يقال انها من باب اولى اذا كانت هذه الثلاث زياده في الصيد والحرث وغنم وما كان المصالح العامه للمسلمين هي اولى واجهزه بخلاف كراس الدار لانها كانت جزئيه اما هذه مصالح عامه كبيره قد يقال بجوابها اذا كانت يعني تغلب عليها الصدق ويغلب عليها الفائدة بالتجارب أما ذكروا هذه مصالح عامة تستفاد من باب أولى يعني من باب أولى إذا كان مثل ما قالوا عنها أنها يعني تفيد وأنها مجربة في رزقها فيما ينبه عليه السن أيضا إذا تقتنى في الدور في مكان خاص قد يقول لها هذه حلات خاصة نعم المؤمن يحتاط لدينه ويحتاط إذا كان يكفي إسلامه لا يستعمل في الذبح يستعمل المسلم ولا كتاب المعروف أما اللي مكتوب فيه مرتد أو مسلم هذا نعم هذا يسأل يمتحن يسأل هل هو مسلم هل يشهد ولا رسول الله هل هو مع المسلمين أو تدعى عن دينه قبل أن يوصل إليه الذبح ما ظل فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر بكسبها رواه البخاري وعن رافع بن خديجه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والكفر اما السن فعظم واما الكفر فمدى الحبشه متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب بالصبره رواه مسلم وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولو كد أحدكم شفرته ولو كد ريحته رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه رواه أحمد وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفي اسمه، فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليذبح. اخرجه الدارقطني وفي اسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الكذب. واخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح الى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند ابي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحه المسلم حلال ذكر اسم الله عليها ام لم يذكر ورجاله موثقون. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن اخوه جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يتخذ شيئا في الروح غررا. هذا الحديث جاء له شواهد عن ابن عمر، عن جابر الاتي ايضا عن اتخاذ الدواب صبرا. هذا يدل على تحريم اتخاذ الحيوان فرضا كشاه او طير، يعني شبح يرمى، لان هذا قتلها صبرا. جاءت الروايه الاخرى: لعن من فعل ذلك. هذا الحديث يدل على تحريم اتخاذ ذوات الارواح غرضا وان تقتل صبرا، كما في حديث جابر ايضا وعلي بن عمر عند مسلم واخرين. كلها تدل على ان الواجب الاحسان في الذبح، وما كان اذا كان مقدورا عليه فيذبح كما شرع الله. أما يتخذ شبح يرمى وهو حي، أو يصبر وهو حي من دون ذبح الشرعي، هذا مما نهى الشارع وحرمه الشارع. وهذه الذبحة تكون ميتة، تكون الذبيحة ميتة لأنها ذبحت على غير الشرع. وكانت بعض الجاهلية ينصبون طيور وبعض الحيوانات الأخرى يرمونها من بعيد يجعلونها شبح لغرض، فنهى النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام. يكفي من تعذيب الحيوان وإذائه وقتله قتله غير الشرعيه. الحديث الثاني حديث شعب بن مالك في المراه اذا ذبحت رخص النبي في ذلك عليه الصلاه والسلام، فان المراه هناك الرجل، فاذا قتل فاذا ذبحت شاه او غيرها ذبح الشرعي فذبيحتها حلال كالرجل. ومعلوم ان النساء يستطعن أن يذبحن كما يذبح الرجل إذا علمنا ذلك وبين لهن ذلك. إذا ذبحت بالسكين أو بغيرها ما له حد فإن ذبيحتها كالرجل حل، سواء كان حرة أو أمة طائرة أو على حدث، فذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضا أو رمساء أو ذنوبا. ليس من شرطها ان يكون الذابح طاهرا، لا بد ان يكون مسلما او كتابيا فقط. اما الطهاره او الذكوره فلا يشترى شيئا من ذلك. حديث راجع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الذنب ويذكر اسم الله يقول ليس السن والظهر. هذا يدل على ان ما حصل به نهار الدم من حديده او حجر او قصب او غير ذلك ما له حد يقطع الحرقوم والمري يحصل به الذبح فانه يجزي ويكفي، ولا يتعين يكون حديدا، بل ما حصل به المقصود من نحر الحيوان كفى الا السن والظهر. قال: اما الظهر، اما السن فعظم، واما الظهر فهو الحبشه. هذا يدل على ان الذبح بالاظفار غير جائز ولا بالعظام، وهذا يستثنى منه هو ما انهر الدم ولذكر اسم الله. هو عام يستثنى منه العظام كالاسنان وسائر العظام، لان علله بانها عظم. وهكذا الظهر لا يذبح بالاظفار لا ضيرا ولا غيره. فيه وذكر اسم الله يدل على انه لا بد من ذكر اسم الله، وهكذا في قوله جل وعلا اذكروا اسم الله، وهكذا في حديث عدي وابي ثعلبه ما ذكرت اسم الله. فالنص كلها داله على وجوب ذكر اسم الله. قد اجمع المسلم في الجمله على وجوب التسميه وتحريم ما ترك اسم الله عليه عمدا، الا خلافا لبعض اهل العلم في ذبيحه المسلم ما ياتي في حديث ابن عباس في اخر الباب. والصواب انه لا بد من ذكر اسم الله، وان من ترك التسميه عامدا عارفا بحكم الله فان ذبيحته لا تحل. اما ان كان جاهلا أو ناسيا فإن ذبيحته حلال لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله قد فعل، الله عز وجل وضع أن الخطأ والنسيان أما يتعمد الذبح وهو يعلم ويجري الحكم الشرعي هذا هو محل الخلاف، والصواب أنها لا تحل لأن الحديث الصحيح مع ظاهر القرآن يدل على ذلك. أما الحديث الأخير الذي ذكر عن ابن عباس المعظم ضعيف والموقوف لا حجة فيه مخالفة السنة، وهكذا الحديث المرسل عند أبي داود كله لا حجة فيه والموقوف لا حجة فيه مخالفة السنة، وهكذا الحديث المرسل عند أبي داود كله لا حجة فيه، المرسلات ضعيفة فلا يعتبر بها النصوص صحيحة ولا يعتبر بها الآيات القرآنية. فالصواب أنه لا بد من ذكر اسم الله على الذبيحة وعلى كلب المعلم وعلى إرسال وعلى الرمي، لا بد من ذكر اسم الله، لكن متى ترك ذلك ناسيا لاندهاشه بالصيد نسي أو جاهلا من الأحكام الشرعية فإنه يحل عند عامة أهل العلم. عندك حديث خامس تقدم على الحديث الأول، كان حديث شداد بن عبس بن ثابت الأنصاري ابن أخي حسان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدهم شفرته وليحد ذبيحته. هذا يدل على وجوب الإحسان في القتل والذبح، والله وجب الإحسان في كل شيء، على المسلم أن يحسن في قتله في ضربه في معاملته للناس، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان واجب على وجه الشرعي، الإحسان ميزانه الأمر الشرعي، فعلى المسلم أن يعمل الأعمال التي شرعها الله على وجه الشرعي في معاملاته في صلاته في صومه في بيعه وشرائه في جهاده في غير ذلك، يجب أن يتحرى الأمر الشرعي وهو الإحسان، وهكذا في الذبح والقتل، فيقتل كما أمر الله ولا يمثل ولا يعذب، ويذبح كما أمر الله ولا يؤذي الدابة ولكن يذبحها في الذبح الشرعي، ويحد الشهرة ويسكين ولا يأتي بسكين كليلة يحرمها بها ويؤذيها بها، والذبح بالكسر الهيئة، والذبح المصدر والمرة، الشهرة السكين فهو مأمور بأن يحدها ومأمور بأن يكون قويا عند الذبح يجري على الذبيحة حتى لا يؤذيها، ولهذا قال والذبح ذبيحة. والقتل كذلك، قتل إنسانا في الحدود الشرعية قتل في القصاص لا يعذب، بل يقتل قتلة شرعية سيف قوي وساعد قوي، والله أعلم. نعم كذلك حديث أبي سعيد زكاة زكاة أمة، هذا يدل على أن الأولاد تبع أمهاتهم، فإذا كانت الناقة أو البقرة أو الشاة في بطنها شيء فإنها متى ذكيت حل ما في بطنها، زكاة الجنين زكاة أمة، فالأولاد التي في البطون تبع المذبوحة يحل الولد بحل أمه، ثم إذا ذبحت حل ما في بطنها من أولاد سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة من الضأن والمعز، ولدها حل لها تبع لها. نعم. من خرجت حية. نعم. من خرجت حية. الضأن حية مستقرة لا بد من ذبحه، أما ميت خرج مذبوح تبع أمه. نعم. الموقوف ما يعد الحديث صحيحا. نعم. أقول الموقوف إذا كان سنده صحيح. نعم. ما يقال هذا مجال التأويل. نعم. لا. لأن قد يجتهد فيه مخلف فقيه قد يجتهد ويتحرى. ثم إذا كان مخالفا حتى ولو كان صريحا في الرد، إذا كان مخالف الحديث صحيحا صار شاذا. مكين الموقوف. يقال له ضعيف. نعم. ضعيف وقال شاذا. إن صح سنده ثم شاذا. وضعف سنده فهو ضعيف من جهة سنده، وهو ضعيف من جهة الشذوذ أيضا، سنده ضعيف لأجل الشذوذ أو للعلة في سنده. كذلك المرسل، والمرسل من باب أولى، المرسل تقدم له الحكم في المصطلح وأنه ضعيف عند الجمهور. قال ورده جماهير النقاد لجهل يستاقر في الإسناد. نعم. نعم. أيها العباس في حجة المسلمة في اسمه النسية. هذا ضعيف. هذا ضعيف. ونظر وقوفا عن ابن عباس وهو ضعيف ايضا من حيث انه مخالف الاحاديث الصحيحه والنص القران الكريم. نعم نعم نعم. اذا ادركه حيا يذبحه له ويحل، اما ان مات ما يحل. ينحر ينحر ينحر بالرماح واشباهها من اي طرف، مثل الشارب يوم إذا كان سقط ولا أمكن ذبح الشرعي يطعن بأي مكان ويحل بالرماح والسيوف حتى يقتل بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قالوا له سيجد عند أبي داود المرأة طيبة اللي حكمة الحياة يقول رسول الله عليها أولى منك ورجال موثقون. هذا المرسل عند العلم ضعيف. المرسل ضعيف لأن المرسل ما يروح التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. من المعلوم يا شيخ الله يبارك فيك أن بعض الناس يعني يمنعون من أشياء عديدة من قبل الدكتور. يقول أحد المشايخ إذا رأيت واحد من هؤلاء فأذكره قل له لعلك بظلم منك حرم الله عليك هذه الأشياء. وشو؟ يعني أقول من المعلوم بعض الناس يمنع من أشياء من الطيبات يعني من قبل الدكتور لأنها تأثر في صحته. ما بحية يعني ما بحية ما بالدواء يا ولدي. نعم. هذا ضعيف. هذا ضعيف. ونظر وقوفا عن ابن عباس وهو ضعيف أيضا من حيث أنه مخالف الأحاديث الصحيحة. النص القرآن الكريم. نعم. نعم نعم. إذا أدركه حيا يذبحه له ويحل، أما إن مات ما يحل. ينحر بالرماح وأشباهها من أي طرف، مثل الشارب يوم إذا كان سقط ولا أمكن ذبح الشرعي يطعن بأي مكان ويحل بالرماح والسيوف حتى يقتل بذلك. نعم. قالوا له سيجد عند أبي داود المرأة طيبة اللي حكمة الحياة يقول رسول الله عليها أولى منك ورجال موثقون. هذا المرسل عند أهل العلم ضعيف. المرسل ضعيف لأن المرسل ما يروح التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمنع من أشياء من الطيبات يعني من قبل الدكتور لأنها تأثر في صحته. هذا باب الحية يعني باب الحية من باب الدواء ولدي. هذا باب الدواء من شيء من باب الدواء ما في بأس. نعم. المشايخ يقول أنا قلت بنصر ابنه لعله ما له حصل. أنا ما له حصل هذا ما له حصل هذا شيء إذا قاله الله في حق اليهود. نعم. السلام عليكم. إذا كان مثل الإنسان عنده دابة مريضة هل يقال أريح لها أن تذبح أو تترك أن تذبح؟ يقال ذبحها أو لا، إذا كان بيأكلها أحد يذبحها ويصدق. إذا كان بيأكلها أحد في الفقراء أو في الحاجة إن كانت تضر ولا يأكلها أحد في الفائدة في ذبحها، اصبر لعل الله تعالى تشفى لعلها تطيب. نعم. هذا النسيان هو مخالف. بس الحديث الأخير النبي حرم الحلال. أما فإن نسي يسمي واحد نعم موافق الأدلة أو موافق الأدلة الدالة على العفو عنه نسي. نعم. استشهد بأمنية النسي عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه سمينين بمثلثة بدل السين، وفي لفظ مسلم ويقول بسم الله والله أكبر، وله من حديث عائشة أمر بكبش أخرس يطأ في سواد ويبرك في سواد ويبرك في سواد، وأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحديها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقته. وعن جده بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجد في الضحايا: العوراء البين عورها. على هذه المرأة سنة الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بالأضاحي. الأضاحي جمع أضحية الضم، قد تكسر الهمزة من جمع أضاحي، ويقال ضحايا أيضا جمع ضحية، كمضايا جمع طية، قضايا جمع قضية، وهي ما يذبح أيام النحر، قالها ضحايا ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل، المدن والقرى والأنصار والوادي تقربا إلى الله يقال له ضحية، ويقال لها أضحية، وما يذبح في منى يقال له هدي في تلك الأيام. وهي سنة، الضحية سنة عند أهل العلم، قال بعض أهل العلم وجوبها، والذي يعرف يعني أهل العلم أنها سنة مؤكدة لمن قدر، لمن كان له سعة. والحجة في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يضحي كل سنة عليه الصلاة والسلام، ولهذا في حديث كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، هذا يدل على شرعية الضحية وأنها سنة وأن من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء فيها من القول ما يؤيد ذلك أيضا، فهي سنة من قوم فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ولا عن حكمة في ذلك والله أعلم. شكر الله عز وجل على ما نابه على العباد والحيوانات، ثم التوسع على نفس الإنسان وأهله في أيام معينة من السنة، شكر الله عز وجل وتمتعا بهذه النعمة العظيمة واستفادة مما خلق الله له عز وجل، أن يتوسعوا ويتعاونوا ويصل بعضهم بعضا، وليس كل أحد يستطيع اللحم ويقوى عليه، فجعل الله لهم أياما يتمتعون فيها بشيء من هذه الأنعام، فيأكلون ويطعمون ويواصلون الفقير ويشكر الله عز وجل. وهي من ثلاث أصناف: من الإبل والبقر والغنم، ولا يضحى بسواها عند أهل العلم، والبدن عن سبعة كما ومعلوم كما يأتي، والبقرة عن سبعة، والرأس من الغنم عن واحد، ويضحى بكل منها عن الرجل وأهل بيته، بالبقرة والبدنة والساعة عن الرجل وأهل بيته ولو كثروا، ولو كانوا مئات، البدنة واحدة والبقرة واحدة والساعة واحدة عن الرجل وأهل بيته. أما العدد الذي ليس من أهل البيت فالبقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة والساعة عن واحدة. وفي هذا صلى الله عليه وسلم كان يذبح بيده ويسمي ويكبر، ويدل ذلك على أن تولي الإنسان الترقية بنفسه هو الأفضل. وإن وكل فلا بأس. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في حجة الوداع على نحر بقية هدي عليه الصلاة والسلام، فالوكالة في الضحايا والهدايا جائزة، وإن تولى بنفسه فذبح فذلك أفضل. والذكر يكون من الرجل والمرأة، لا مانع من الرجل والمرأة، الحر والعبد والمسلم والكتابي، بخلاف الكافر غير الكتاب فلا يحلم ذبحه. ويدل على ذلك على أنه ينبغي من هذه عائشة أن يعتني بالمدة ولا يذبح بآلة كالة، يعاون هذا الباب حديث شداد يعد هذا شرفته ويريح ذبيحته ويكتب الإحسان على كل شيء. السنة أن يعتني بالسكين وأن تكون جيدة حتى لا يتعب الحيوان، وأن يضع اليد على صفحة الذبيحة حتى لا تضطرب، ويسمي الله عند الذبح بسم الله والله أكبر. الأفضل يقول بسم الله والله أكبر، لم يقل بسم الله الرحمن هنا لأن مقام مقام ذبح، فليس هناك مناسبة من ذكر الرحمن الرحيم، ولهذا قال بسم الله والله أكبر عند الذبح. وفيه جواز وفيه شرعية يكون المذبوح من الكباش من الذكور، لأن اعتاد عليه الصلاة والسلام يدل على الأفضل. وإذا وحد غير الكباش بالنعاج أو بالمعز فلا بأس، أو بالبقر أو بالإبل فلا بأس، لكن الغنم هنا أفضل، ولا سيما بالضأن هو الكفالة المعروفة، والذكر أفضل فيها. وفيه من الفوائد أن كما جاء في الروايات الأخرى أن الرجل يذبح عنه عن البيت، فإنه ذبح أحدهما عنه عن البيت والآخر عنه وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يذبح شاة واحد عنه وعن بيته، يعني زوجته وأولاده ومن كان في بيته من تبعه من أيتام أو قدم أو غير ذلك، تابع له البيت. وفي حديث عائشة أنه ضحى بكبش يطأ في سواد ويبرق في سواد وينبغ في سواد، هذا يدل على أنه لا فرق بين كون الكبش أملح يعني أبيض، قال بعضهم هو الأبيض اللي فيه غبرة فيه شيء يدل على عدم نصوع البياض، البياض غير ناصع، قال بعضهم الماء والأملح والأطرق اللي فيه بياض وسواد، والمشهور هو الأول أنه الأبيض أو الأبيض اللي فيه فتومة. وإن ضحى بغيره فلا بأس، هو الأبرد الذي فيه نقط من ثوب ونقط من بيض، أو في أو ضحى بحيوان يبرق في سواد وينظر في سواد ويطأ في سواد، وهو الذي أسود ما حول العينين وأسود البطن ومحجب بالسواد، كله الأمر فيه واسع. فيه من الفوائد مثل ما تقدم أن تكون المدة جيدة، وأن تولى بذبح إذا تولى بنفسه هذا هو الأفضل، وإن وكل فلا بأس. حديث ثاني حديث ثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كان له سعة فلم يضحي فلا يغرى أنه صلى. خرجه الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه صححه الحاكم مرفوعا. قال الحافظ رجح علمة وقفه يعني غير الحاكم. حديث هذا مشهور وصححه جماعة وأعله آخرون، وهو من طريق عبد الله بن عياش بن عباس الكفاني، تكلم فيه جماعة، ضعفه أبو داود النسائي، قال فيه ابن يونس إنه منكر الحديث كما قال الحافظ التهذيب المزي في التهذيب، كذلك أبو حاتم بينه وقال ليس بالمتين هو قريب من الهيعة، وإن كان صدوقا فصدوق يكتب حديث لكنه قريب من الهيعة ليس بالمتين، ووثقه المحبان رحمه الله. فالحديث بهذا السند فيه نظر، والمضاعفون له أكثر، والقاعدة أن الجرح مقدم على التعديل، فالأقرأ فيه أنه ضعيف. وعلى القول بالصحه فقد اختلفوا في رفعه، وقد رفعه الجماعه عن ابي هريره ووقفه اخر على ابي هريره، والرفع والوقف لا معارض بينهما، اذا كان الرافع ثقه فقوله مقدم بقاعده على الصحيح، اذا اختلف رافع المواقف فرافعه مقدم اذا كان ثقه، لانها زياده من ثقه فتقبل. فرفعه ابو عبد الرحمن المقري كما في مسند احمد الحاكم وقد وقفه ابن الوهاب وكلاهما ثقة، ولكن أبو عبد الرحمن أرفع. المقصود أن الذين رفعوه ثقات، لكن في سنده العلة المذكورة كونه من صديق عبد الله بن عباس، هذا من طلب العياش المعروف بن عباس القتلاني، وفيه الكلام هذا، فالأرجح فيه أنه ضعيف ولا يحتج به. وقد احتج به من قال بوجوب الضحية، قال فلا يقرأ صلاة لا يدل على وجوبها. قال آخرون ما دام موقوفا لا يدل على الوجوب، لأنه يعني من رأيه بأبي هريرة واجتهاده، ولكن مثل ما سمعت لو صح فالوقف أولى، فالرفع أولى، لأن الرافع ثقة. روى عن عبد الله بن عياش عن طرفان المقري عبد الله بن يزيد الإمام المشهور في دار الشيخين، وثقة الإمام، فالرفع أقوى. لكن فيه العلة التي عرفتها، ويكون عبد الله بن عياش هذا فيه كلام كثير عن العلم رحمه الله. والذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة، يدل على هذا ما ثبت في الصحيح لمسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. قال فقوله فأراد تدل على ذلك ليس على الوجوب، إنما يراجع إلى الإرادة، أن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وحديث صحيح صح من هذا، يدل على أنها ليست واجبة ولكنها موكولة إلى إرادة المسلم. وبهذا وبما جاء في الحديث الأخرى يفهم من ذلك سنية الضحية مع اليسر وتأكدها. وفي لفظ آخر: من كان له مال، يعني سعى مثل ما يقولون. الحديث الرابع حديث الخامس حديث جندس، فيه الدلالة على أن الضحايا تكون قبل بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة فإنها شاة لحم. وجاء هذا في الصحيح من حديث البراء أيضا أن خاله ذبح شاة قبل الصلاة فقال لهم شاتك شاة لحم، فدل ذلك على أن الذبح يكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة، وهذا في الضحايا. أما الهدايا فليس هناك صلاة، لأن هنا ليس فيها صلاة عيد، وإنما قام مقامها رمي جمار. والسنة الذبح في أيام العيد مطلقة وغير اعتبار الصلاة، لأنها ليس محل صلاة، وهكذا في البوادي لأنه ليس مشروعا لهم صلاة العيد، فيذبحون في يوم النحر. قال بعضها العلم انهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس حين رمح، قال بعضهم بل من طلوع الفجر، يعني ليس عندهم صلاة فيذهب وقتهم من طلوع الفجر، فإذا ذبح بعد ارتفاع الشمس يكون أحوط من باب الخروج من الخلاف. ويدل على أن الذبح من طلوع الفجر في منى أشباهها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم النحر جاءه بعض الصحابة قال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فلم يسأله، فلم يقل له نحرت قبل الشمس وبعد الشمس، دل ذلك على أن يوم النحر كله راجع كله ذبح من طلوع الفجر كما قاله جمع من أهل العلم، لأنه ليس عنده صلاة حتى يعلق بها الحكم، وإنما الصلاة بحق أهل الأنصار أو القرى الذين تسعوا الأنصار في العيد، فليس لهم الذبح حتى يصلوا. أما غيرهم من الموالي وأهل منى فليس لهم صلاة العيد، وإنما عيدهم رمي الجمار من جمرة جمرة العقبة. فأظهر في حقهم أن الوقت يدخل في حقهم من طلوع الفجر، فإن أخروا إلى ارتفاع الشمس من باب الاحتياط وخروا من الخلاف حسب، والله جل وعلا أعلم. فيها أيضا من الفوائد الدعاء، يدعو يقول: اللهم تقبل من فلان محمد وآل محمد، وذكر أنه قال: وجهت وجهي إلى آخره، هذا من باب الاستحباب. نعم. هذا أفضل. نعم. اللهم محمد وآل محمد. نعم. هذا مثل تلقي النبي. مثل دية الحج. نعم. قل هنا أعطى الله في الأكل رجح على أنه غير الله. غير الحاكم. فيه مبالغة من المؤلف رحمه الله، يعني راجعت الحاكم، راجعت أستاذ أحمد رحمه الله، وكذلك سنة الماجة ذكروا الرفع، ذكروا رواة وقف عن الوهب الحاكم رواة الوهب، فالذي رفع أبو عبد الرحمن المقري وهو إمام معروف، ويحتاج إلى تتبعه، لا إما يحتاج إلى تتبع، ما رأيت يعني يعني الوهب الذي وقفوه رواة أحمد رحمه الله مرفوعا. نعم. الصبح مثلا يكفي عن البيت. الصحيح انه يقوم مقام الشافعي عن اهل البيت اذا ذبح صبعا عن اهل البيت كذلك. نعم لما كان اعرض عن كان المؤلف يقتضي انه عند الصحيح قد نقلوا عن انه رجال الثقات او من فتح وغيره لكن يعترض عليه. الذبح بعد منتصف الليل بعد رمي الجماعة في الليل لا بأس في الليل لا بأس في الليل مو ليلة العيد الليل الأخرى ليلة يعني ليلة العيد لا ليلة العيد ما فيها ذبح يبدأ من الفجر أو من طلوع الشمس لا أشهر لو أنه إذا رمى الجمرة سلمة الله لا الذبح يقوم في النهار ما في ذبح إلا في النهار يعني أيام النهار تبدأ بطلوع الفجر الذبح ضبي واللي يعد إلا ضبي إنه أنامه يكون رحية ما يكون لا قربة هذه طاعة إذا صدق بها قضى بها إلى الله وصدق بها ما في بها لكن ما تكون ضحية ضحية عند العلم من هذه الجهات من هذه أنا عن ثلاث الإبل والبقاء والغنم نعم وكان حاج وأراد أن يمشي ما في بس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما رواه البخاري نعم صائم الوداع حلال عفى الله عنه نعم هذه عبادتان ما في ما بينهما تنافي ما يتداخلان لا ظاهرة ظاهرة بكرة أنه ضحى بثلاثين فيها حاجة وداع صديق الشيخ يقول عن فلان ولا من فلان بسم الله والله عن فلان واللهم تقبل من فلان يقول اللهم تقبل من فلان بسم الله والله عن فلان بالعرف كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا نعم نعم إذا انتظروا حتى 19 تكون أحوال خروج من خلاف نعم أفضل السنة إلى قبلة أفضل وهو ذبح إلى غير قبلة هجأت لكن أفضل فقط إلى قبلة نعم ما في شيء لا صحيح ما في شيء نعم نعم ما في شيء أربع إلى الله ما دام تؤكل ولا تضيع وضحى بمئة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر مئة ثعلب مئة ثعلب مئة ثعلب نعم لا ليالي النشر ليالي أيام النحر من ابنة العيد ليالي 11 و 12 و 13 نعم كم نعم قول نعباس أول باب نعم عند عامة كالإجماع في حلها نعم شيخ صالح بن يحيى غير هذا الشيء لا غلط كان احنا قايله غلط حكى ابن جرير الإجماع أهل العلم في حل في التصديق ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا كما قال البخاري رحمه الله من ترك التصديق فليس بساعد فاسق وصل لما تغتر إنه ليس إذا تعمل نعم كل إجماع يعني يقول بالتحليل شاد نعم لا كان ما فيها حركة إلا العين هم الجوة مطلوب لهم من حق الحياة لو لا تحقق الحياة نعم نعم ينظر الأصلح كان فيها فائدة يعطيها حد يأكلها في البحر كما فيها فائدة يرجى شفاها خليل ما لم فيها شيء هذا هو أصلح عند بحاء وطلق ما لم فيها شيء نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تزل في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشفى العين والأذن

وذهب آخر إلى أنها لا تمنع من العزة لكنها ينبغي تركها والتماس ما هو أفضل منها، لأن قوس أربع لا تجوز مفهوم أن غيرها يجزي ما هو دون هذه الأشياء. مفهوم حديث البراء يدل على أن هذه الأشياء مثلا في حج علي لا تمنع الإجزاء ولكنها تمنع الكمال، لأن نقصها ليس من تلك العيوب الأربع الأربعة وما أشبهها. قل هنا ولا غرما، هذا وقع في نسخ البلوغ هنا وهو غلط من بعض النساخ، وإنما صواب الشرقة بالقاف بدل الميم والشي بدل الثاء، هكذا في الروايات كلها شرقة هي مشروطة الأذن، هكذا عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم كلها عندهم هكذا شرقة. وسئل الراوي عن شرقة قال في سرقت أذنها سرقت السمع، نبه الشارع على هذا وقال إن نسخة الشارع شرقة بدل زرمة. المقصود أن رواية ثرمة غلط، والثرمة تجزئ لأن ثرمها لا يضرها ما إذا صارت سليمة، والثرم هو سقوط بعض الأسنان سقوط الثنية ولا ثرمة مثل سقوط بعض الأسنان، إذا كانت سليمة ليس بها عيب سمينة ليست هزيلة ولا عرجة ولا فهذا لا يضر. ولهذا جاء عند رواه أبو داود والحاكم وجماعة عن عتبة بن عبد السلمي أن قال ربي قال له وصلت السوق ولم أجد إلا ثرمة، قال ائتني بها، قال سبحان الله ترجو عنك ولا ترجو عني، قال لأنك تشك وأنا لا أشك، لا يعني لا بأس بها. ثم ذكر من ينهي عنه من الراعي، قال إن ظهر رسول عن خمس يعني عبدها المستأصلة والمصفرة والبخطاء ومشيعة والكسيرة التي لا تلقي، قال والمصفرة التي قطعت أذنها والمستأصلة التي استأصل قرنها والبخاء التي ذهبت عينها ومشيعة التي اشتد ضلعها حتى تأخرت عن الغنم وكسيرة التي هزلت حتى ذهب لقيرا. المقصود أن الثرمة لا أعلم دليل على منع إجزائها، إنما وقع هنا غلط من بعض النساخ وليس من الأصل، من الأصل شرقا هذا هو الأصل. ويحتمل أن من المؤلف لكن بعيد، لأن المؤلف معلوم حفظه وضبطه، غلط غلط والله أعلم أنها من عمل بعض النساء. الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه، ومؤيد حديث علي رضي الله عنه، حديث أيضا حديث آخر علي رضي الله عنه خمسة أنها يضحى بأعظم القرن والأذن. سئل سعيد بن سيئ وسأله قتادة ما هو العظم؟ قال النصف فما فوق، يعني إذا ذهب أكثر قرن والأذن لم تجزئ. وظهر علي حديث عتبة بن عبد السلمي أنها لا بد أن تستأصل الأذن الأذن والقرن، قال المصفرة التي استأصلت أذنها والمستأصل والمستأصلة التي استأصل قرنها. الحاصل أن ما ذهب قرنها أو أذنها أو أكثر ذلك ينبغي يقالها عرضة، ينبغي لا يضحى بها، وإن كان الخلاف فيها قوي كبيرا ولكن ينبغي المؤمن أن يتجنبها لأن الحديث يدل على عدم إجزائها. وكأنه والله أعلم لما في صورتها من التشويه الكثير، وإلا فالأذن أمرها أسهل من جهة حاجة الفقراء وهكذا قال. ولكن كان الشارع راعى في الذبيحة أن تكون أيضا حسنة المنظر، يعني جملة المنظر بعيدة عن العيوب الظاهرة، فالإنسان يتقرب إلى الله بما هو أكمل وأفضل في قربة وطاعة يتقرب بها إلى الله، ينبغي أن يختار ما هي في صورة الكمال في مظهرها وفي مخبرها. المخبر ينفع الفقراء والمظهر فيما يتعلق بتقديمها إلى الله والتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون في حالة كاملة وحسنة وجميلة ليس في هذا النقص. ولكن الشيخ اللي مفروض تبينها يعني اليمنى والإسلام شارك راسدها بس في نقص يعني تيلمها أو لا، والإجزاء تجي على الصحيح عند الجمهور لا لكن إذا تجنبها وسمى السليمة يكون أحسن. حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، مسنة هي الثنية، إلا أن تعسر عليكم وتذبحوا جذعة من الضأن. هذا الحديث يدل على أن الأولى والأفضل ذبح المسنة إلا إذا لم تيسر، فإنه يذبح جذعة من الضأن. وظاهر هذا أن الجذع إنما يرجع عند التعسر، ولكن جاءت أحاديث كثيرة صحيحة كلها دالة على إجزاء الجذع من الضأن، وأن قوله إلا أنت ليس مفهومه أنها لا تجزي إلا عند التعسر، لكن إنما في الأفضلية، يعني الأفضل والأولى المسنة، وإذا ذبح جذع من الضأن فلا بأس. قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم على صعب غنما وأعطى عقبة من جذع من الضأن، وجاء في عدة أحاديث ما يدل على إجزاء جذع من الضأن مطلقا، بخلاف الجذع من الماعز فلا يجزي، والجذع من الإبل والبقر كذلك فلا يجزي إلى المسن، وهو ثني من الإبل، ثني من البقر، ثني من الماعز. أما الجذع من الضأن فيجزي بصفة خاصة، لأن الجذع من الضأن يشبه سليم المعز، لأن شبابه وقوته أكثر من المعز، ولحمه أكثر وأطيب، فكان جذع الضأن قائما مقام ثني المعز. ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. في أغنام كبد من استراليا يقطعون ذنبه وهي صغيرة. معروف ينبغي ألا يضحى بها، ينبغي يتجنبها. بعض أهل العلم قال أنه يجزي، ولكن بالنسبة من هذا شيء. الذنب الذي هو العلية له شأن، وأعظم من الأذن وأعظم من القرن. نعم. مراعاة هذا أولى في الهدايا والضحايا، تجنبها أولى وأحوط، وإن وقع فيها خلاف، لكن إلحاقها بالأربع أوجه وأظهر. الرأي هذا في رواية جابر الجعفي، وهذا قد عين أيضا، قد عين صاحب للضحية فهو أسهل، بس كان قد عينه ذبح على ما هو عليه، لكن الشيء الواجب لا بد، أما الشيء يتطوع به الإنسان أو أسهل إذا نقص بعد ما عينه، شيء واجب من هدايا واجبة أو النذور واجبة لا بد تكون سليمة. حديث جابر حديث علي رضي الله عنه فيه دلالة على توكيل المؤمن على ضحاياه وهداياه، ولا بأس يوكل، وأن التوكيل يقوم مقام الصدقة بلحومها وجلودها وأجلتها، والجلال ملحق بها ما دام أهديت به يلحق بها. والحديث يدل على ذلك، فالمهدات تشمل هدية الجلال فيتصدق به، واللحوم والجلود كلها يتصدق بها، ولا يأخذ إجازة منها شيء، بل يعطى إجازة من شيء آخر. ولهذا قال ولا إجازة شيئا منها، الجزار يعطى أجرة من شيء آخر، لأنها قد قدمت لله، والإجرة نوع من المعاوضة لا يعوض بشيء منها، بل كلها تكون صدقة، ويعطى جزار أجرة من خارج من مال صاحب الهدية والضحية لا من نفس الذبيحة. لكن لو أعطي منها من باب الصدقة أو من باب الهدية ومع كمال أجرته فلا بأس من بالهدية، أما الأجرة فلا، لابد أن تكون من باب من جهة أخرى. وكما تقدم في الحج أنه صلى الله عليه وسلم وكله في ذبح بقية الهدي 37 بدنة ذبحها علي نحرها بالنيابة، وهنا وكل في ما لا بد، هذا يدل على جواز الوكالة في الذبح وفي التقسيم والتوزيع. حديث جابر أنهم نحروا في من الحديبة بدلا عن 7 والبقرة عن 7، وهكذا في حديث الوداع أمره الرسول يذبح البقرة عن 7 والبدن عن 7 كما جرى في يوم الحديبة، جرى في يوم حديث الوداع أيضا. وتقرر هذا عند أهل العلم أن البدن عن 7 والبقرة عن 7، هذا ولي عليه جمهور أهل العلم أنها تجزى عن 7 سواء كانوا أهل البيت أو من غير أهل البيت، وتجزي الشياة الواحدة عن أهل البيت، فأهل البيت بحكم واحد ولو كانوا 100 ذبح شاة أو بدنة أو بقرة عن أهل البيت ولو كانوا كثيرين، هو أولاده وزوجاته وخدمه أجزعت عنه. أما إذا كانوا لا ليسوا من أهل البيت فلا بد من 7 فقط، لا تجزي عن أكثر من 7، البدنة والبقرة. أما الشاة عن واحد. لكن أهل البيت حكم حكم واحد. يجعلهم الشاة ويجعلهم السبع ويجعلهم بدنة ويجعلهم بقرة. قد نازع بعض المتأخرين في السبع لكن الصواب أنه يجزي كالشاة. نعم. هل عقيدة تنوي جهة الإجزاء والإشراف السلام؟ نعم. كل خير. نعم. الله تعالى يضع لها الترمى. نعم. مع الترمى. نعم. إذا كان سليما لا بأس. نعم. نعم. أولاد سبعة أبيات. نعم. يعني أولاد رجل له سبعة أولاد كلهم متفرجين سبعة أبيات. هم واحد يعني. إذا كان حالهم واحد ذبيحتهم واحدة، لكن حالهم واحد يعني مشتركين في المال وكل شيء، لكن لو ذبح كل واحد في بيته طيب. أحسن الله عنك. إذا كان النبي هذه أسلم من الشاة يعني عند النص يجب الوقوف عند النص. نعم. إذا تبين في الهدي داخل الجد ما عرفها يعني تؤثر في اللحم؟ لا تؤثر في فساد اللحم ولا مرض ولا شيء؟ لا ما في شيء. ما عليك. نعم. الأجلة عظمت لها صفة خاصة. الأجلة هذه تضع على الهدي. ما أعلم لها شيء إلا اللي نعرف أنها شيء من الصوف أو من البطن يضع عليها يقيها الغبار ويقيها العيدان ويقيها على يعني ظهرها من باب النظافة لها. صدقت. أنا كنت أعرفها وأنا كان حال إبصاري أعرفها نشاهده على الإبن يفعلونه حتى في عصرنا في أول قرن الرابع عشر. نعم. أقول معروفة الأجلة توضع على الإبن. نعم. صدق بها معها. نعم. إذا قدمها تعينها صحيحة تعينها الظهر سجي لأنها وجبت هكذا. أقول لأنها وجبت عليه يذبحها على ما هي عليه. نعم. الأجلة توضع في وقت البرد. نعم. وقت البرد. ولي على الله. على كل حال ما دام أهدي بجلالها ورزع جلالها. نعم. سمع الجلسة. يدعي لي في استشراف العين والأذن صحيح؟ لا بأس له. نعم. وعدم أخذ أشياء من الجلسة اليوم في المضحي. نعم. أولاده عدم أخذ أشياء. في المضحي بس اللي ساق المال. واحد منه. ما يزال. ما يمتنعون لا. ليسوا مضحيين إنما هم مضحى العهد. يتبرعون عنه. نعم. نعم. هذا استنباط من بعض الفقهاء أو استنباط من بعض الفقهاء ليس عليه دليل. نعم. نعم. وإن أخذ شعره أو بسمه ويكفي. كيف؟ أقول وإن أخذ إذا خاف أثره أخذ من شعره أو من بطاله. لا يجوز لكن لو أخذوا ما يضحوا معه ما يمنع الضحي. لكن عليهم الاستغفار والتوبة. نعم. المعروف عند العلماء أنه يأثم لأنه نهي أصله التحريم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن جرير وابن جالوت وعبد الحق لا تبرح أبو الحاكم من سارة وأخذ ابن حبان من حديث أنس النحوي وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام فتان وفتيتان وعن الجارية شاب رواه الترمذي وصححه وأخذ أحمد الأربعة عن أم كلثوم الكعبية نحوه وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام متهم بعقيدة يذبح عنه يوم سابعه ويذبح معروف تذبح العقيقة لو دال العقيقة. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله هذا عليه وسلم. أما بعد هذا الباب في العقيقة والعقيقة فعيلة معنى مفعولة هي معقوقة مذبوحة وهي ما يذبح عن المولود في حال صغره من ذكر أو أنثى يقال له عقيقة. قال بعضهم سميت بذلك لأنه يعق حقها ينشق هذا ليس خاصا بها لكل ذبيحة تعق. قال آخرون بل سميت بذلك لأن الشعر الذي على رأس الطفل أول ما يولد يسمى عقيقة عند العرب يميطونه عنه